صح. لا الجو مش مناسب يعني. الجو غير مناسب. كان قادما يدخل الرجل هكذا يقول دخلت. كما كنا نقرأ يعني. ولهذا هنالك استئناس واستئذان. لا ينبغي أن تدخل هكذا يعني. في قوله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أخونا أبو يوسف من السويد بارك الله فيه يقول يعني هناك من يقول ما أتوا. ليست هناك قراءة متواترة ولا من الأربع عشر أساسا. لا لكن يمكن قراءة سبيلها عائشة يمكن ما أتوا الصور لكن ليس أتوا. لكن ليست قراءة متواترة ولا. هم الفعلان بنفس الدلالة آتوا وأتوا. لا لا. أتى أعطى. وأتوا الذين يؤتون ما أتوا. جاء بمعنى جاء. الدلالة مختلفة تماما يعني. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هل المقصود بها القرآن؟ المقصود بها القرآن الكريم. والصحف أيضا والكتب القيمة. هو القرآن. لا يكتبون على المكتبات فيها كتب قيمة. على المكتبة. نعم. في قوله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تستمر الآية قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. قال هنا إن أراد. اللمسة البيانية في قوله إن أراد وكأنما يتكلم عن الماضي. هل نفهم منها هذا؟ لا. وانتهت. لا. لأن الفعل دخلت عليه أداة الشرط. هو أراد. لما تدخل على أداة الشرط ينصرف إلى الاستقبال. هذا من حيث اللغة. طبعا. يعني أراد ماضي. إن أراد استقبل. استقبال. إن زرتني أكرمتك. تجرده من الدلالة الماضوية. نعم. أصلاً عند النحاة عند نعم تجرده. يا. وقسم من النحاة يعني يجعلها بشروط أحيانًا يقول تبقى إذا جاءت يعني دخلت على كان إن كان فعل يعني. لكن عند الجمهور تجرده من المضي. تجرده من المضي. تخلصه للاستقبال. للاستقبال. تمام. في قوله تبارك وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ومرة أخرى ربنا تبارك وتعالى قرونا آخرين. الفرق والدلالة واللمسة البيانية. هم القرن أهل زمان واحد. القرن أهل زمان مش قرن مئة سنة؟ من المعاني هذا. هذا ليس المعنى الأوحد. لا لا. من المعاني. نعم. القرن أهل زمان واحد. زمان واحد. لاحظ هو ما يعني أنا وحضرتك من في قرن. في نعم نعم في قرن. يعني هو بعد ما ذكر قوم نوح قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين يعني أمة أخرى جماعة أخرى. تمام. فأرسلنا فيهم رسولا منهم. قرن أمة بعده. نعم. رسول فأرسلنا فيهم رسولا منهم. قد يكون هذا القوم قالوا عاد أو ثمود يعني بعدها. بعد ذلك ماذا قال ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخر يعني أمم. ثم قال ثم أرسلنا رسلنا تترى قال رسول لأنها أمة قرنا آخرين أمة لما قال قرون قال رسول رسلنا. ثم أرسلنا رسلنا تترى بعدين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا. فعندما ذكر قرون ذكر رسل. لما ذكر قرن ذكر رسول. نعم. ثم أرسلنا رسلنا تترى معنى متتابعة. نعم متتابعة. نعم. هذا فعل ولا لا؟ لا من وتر. هذه التاء مبدلة من واو من أصلها وترة. وترة. وترة. وترة تترى متواترين. وترة. أصلها وترة اسمه مش فعل بالمرة. لا يعني. لا لا لا. إذا تترى اسمه ليست فعل. رغم من الأخطاء الشائعة نقول تترى. تترى. تترى إنها فعل. لا لا. تترى تتتابع هكذا. لا لا لا لا لا لا. تمام. مرة ربنا تبارك وتعالى يقول وتلك حدود الله فلا تقربوها ومرة يقول فلا تعتدوها. إذا ذكر محرمات يقول فلا تقربوها. محرمات؟ لا تقربوها. لا تقرب. طيب. ما تقول؟ ولا تباشرونه وأنتم عاكفون في المساجد كذا. لا تقربوها. إذا ذكر أمور الحلال ينبغي لا تعتدى. فلا تعتدوها. هو الفرق بين تقرب فلا تقربوها فلا تعتدوها يعني. حرام هذا إذا ما ينبغي تقربوها. لا تقربوا. مو كذا؟ تمام. أنت في حلال تخرجين منها تعتدي. فلا تعتدوها إلى تجاوزوها إلى المحرمات. إلى المحرمات. إذا كان مقرم ذكر الآن محرمات خمر كذا كذا أنت لا ينبغي أن تقربها.

أفرأيتم من وراها أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون. نحن لم يقل لولا شاء كذا كذا صح بنار ذكر الماء، لأن الإنسان ممكن أن يعيش بلا نار لكن لا يمكن أن نعيش بلا طعام ولا ماء، مستحيل خلاص. إذا لم حد ولما كانت الخسارة أكبر في الزرع أكد. ولما كانت أخف بالماء لم يؤكد. نعم. أخونا عبد الباسط من تونس بارك الله فيه يتساءل في الملائكة حينما ذهبوا إلى سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط دخلوا على سيدنا إبراهيم فسلموا ولم يسلموا على سيدنا لوط، وتسأل بداية لماذا؟ فلما جاء آل لوط المرسلون قال أنكم هو هل جاءوا بالسلام أو بالعذاب؟ جاءوا بالعذاب خلاص كيف يسلموا عليه؟ قالوا إن موعدهم الصبح. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وليس بالسلام. نعم. وجاءوا بالعذاب. كيف يسلموا عليه يعني؟ صح. أتوا بعذاب. هم جاءوا بالعذاب. صح. قالوا لا اسمه هكذا السياق. أما مع سيدنا إبراهيم الموقف مختلف. لا سلام وتبشير بالغلام وتبشير يعني. غير شيء سلام ذاك. المهم مختلفة. طبعا. المهم مختلفة والمقام مختلف. نعم. صح. هذا جاءوا في العذاب أنسا كيف يسلمون عليه سليم ولا تعجب من مجيئهم. من بيقول ما معنى الوجل والتعجب من مجيئهم؟ لا الوجل هو الفزع والخوف، قالوا مع حصول القشعريرة في الجسد في الجسد فزع والخوف مع حصول قشعريرة وقالوا الوجل مثل السعفة التي تحترق احتراق السعفة أو كضربة السعفة هذا وجل وجل ارتعاش قوي ارتعاش وقلوبهم وجلة فيها نفس الدلالة. هو أصلا في القرآن يعني فيما عدا قصة إبراهيم إنا منكم مجنون لم يسد من الخوف من الله وجل وجل القلوب فقط للقلوب فقط وجلت قلوبهم وجلة. هذا تقرره اللغة أم هذا خصوصية استعمال؟ لا في خاص خصوصية استعمال إنا منكم مجنون يعني ممكن لكن في القرآن طب لماذا تعجب من مجيئهم حضرتك؟ التعجب من مجيء الملائكة؟ لا يعلم المهمة لماذا جاءوا. هم كانوا يتجسدون في. نعم. مرة ربنا تبارك وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ومرة يقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويا الفرق بينهما واللمسة البيانية في استخدام الفعلين وتغيرهما من حيث اللفظ. بما يوحي هي المسألة ليست متعلقة فقط بهذين الفعلين لكن هي في أكثر من مناسبة أشرنا إلى أن السماء يعني سياق الآية يوضح الفرق بيناتهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء لكسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض صح وعدة للذين آمنوا بالله ورسوله. إذن هو السياق والذي إذن فيه اختلافات كثيرة بالسياق نعم والذي يحدث سارعوا سابقوا والسماوات والسماء عرضها كعرض السماوات والسماء والمتقين والمتقين آمنوا بالله ورسوله نعم والسياق الذي يحدد اختيار اللفظ على اللفظة هو احنا قلنا في اكثر من مناسبة فرقنا بين السماء والسماوات قلنا السماء قد تطلق على واحدة السماوات السبع وقد تطلق على ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وقد تطلق على ما علاك واضلك كما يقول كل ما علاك فأضلك فهو سماء ليس ما علاك ليس بالضرورة فأضلك كل ما علاك فهو سماء نعم ليس بالضرورة يعني إلى الطير مسخرات في جو السماء هكذا لا تضل السحاب يسمي سماء أنزل من السماء ماء هكذا أي من السحاب طبعا وهم باعتبار أن السحاب في السماء هم في السماء نعم في الجو يعني مثلا قلوا في السماء رزقكم مثلا فيما قدره الله كأنما يصعد في السماء يصعد في السماء صح لا نقصد السماء هذه السماء عامة لا عامة فليمدد بسبب إلى السماء السقف السماء ما يقطع السماء قد تكون